ما هو حال يأجوج ومأجوج منذ يقيم عليهم السد؟ لهم أحياء طبعا بلا شك يتناسلون، وأجيالهم بعد أجيالهم وحالهم مثل حالنا. أيوة أحياء يعني إيه؟ من اللي مش عايشين من ساعتها عايشين لغاية النهاردة؟ لا، إنما هم يتكاثرون ويتناسلون. ما على ظهر الأرض نفس منفوسة إلا إيه؟ لا يمر عليها 100 عام. فأجوج ومأجوج من ضمن إيه؟ من ضمن هؤلاء.